فرقة التبصرة في شريطها الحادي عشر. مبروك عليكم. محمد محمد أصلوا يا الأمة علي. محمد محمد أصلوا يا الأمة علي. ربي بارك هذا عيد وكل نهار بعرس جديد. فرحتنا تكبر وتزيد وتضوي الليل وتزيان. ربي بارك هذا عيد وكل نهار بعرس جديد. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نجوم تضوي السهرة يونسنا نور القمرة. نجوم تضوي السهرة يونسنا نور القمرة. لو تسمع قلبك يا برام يهدى قلبك من لمحان. يهدى قلبك من لمحان. لو تسمع قلبك يا برام يهدى قلبك من لمحان. يهدى قلبك من لمحان. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نتحدث بحديث موزون سهراني نمع النجوم. نتحدث بحديث موزون سهراني نمع النجوم. لا واحد فينا مهموم لا واحد فينا حيران. لا واحد فينا حيران. لا واحد فينا مهموم لا واحد فينا حيران. لا واحد فينا حيران. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. وفرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. الله الله الله انساه واللي عنده قصيد بداه. اللي عنده هم انساه واللي عنده قصيد بداه. اسمع المول محلاه يطرب به السامعين يطرب به السامعين. اسمع المول محلاه يطرب به السامعين يطرب به السامعين. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. فرحتنا تضوي ليل وتزيان. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نجوم تضوي السهرة يونسنا نور القمرة. نجوم تضوي السهرة يونسنا نور القمرة. لو تسمع قلبك يا براو يهدى قلبك من لمحان. يهدى قلبك من لمحان. لو تسمع قلبك يا براو يهدى قلبك من لمحان. يهدى قلبك من لمحان. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. ربي بارك هذا عيد كل نهار بعرس جديد. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. فرحتنا تكبر وتزيد تضوي ليل وتزيان. الله هذا عيد كل نهار فارس جديد فرحتنا تكبر وتزيد وتضوي ليل وتزياد فرحتنا تكبر وتزيد وتضوي ليل وتزياد الله الله الله